بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل بحول الله أيضا التعليق على ملخص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلامة الشام الألباني رحمه الله تعالى. فليتفضل القارئ مأجورا مشكورا إن شاء الله. نعم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وآله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه، ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. جيد. المصنف رحمه الله لا زال يتكلم عن أمر السجود، وبين في ما سبق من فقرات كيف يسجد المصلي الساجد، وأنه يسجد على سبعة أعظم، ثم بين رحمه الله في هذه الفقرة أنه لا حرج من السجود على حائل يحول بين الساجد والأرض، فليس من شرط السجود أن يكون على الأرض، أي لا حرج من السجود على حائل من قماش أو ثوب أو سجادة أو على طرف العمائم، على أطراف العمائم، أو على خمرة، والخمرة هي موضع أو قطعة من جلد أو قماش تكون على قدر محل السجود. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على هذه الخمرة، فكل هذا جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. نعم. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد. نعم، لا يجوز أن يقرأ القرآن في السجود، لأن السجود محل لتسبيح الله ومحل للدعاء، كما أن الركوع محل لتعظيم الله وليس بمحل للدعاء ولا لقراءة القرآن. إذن الركوع والسجود يجتمعان في أمر، وهو في أمرين: الأول أنه لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن لا في الركوع ولا في السجود، هذا أولا، ولا يجوز في الركوع الدعاء، ولكن يجوز في السجود الدعاء، ويشتركان في التسبيح، فتقول في سجودك سبحان ربي الأعلى، وتقول في ركوعك سبحان ربي العظيم، فسبحان ربي الأعلى للسجود مع بقية الأذكار الواردة، وسبحان ربي العظيم للركوع مع بقية الأذكار الواردة. أما الدعاء فللسجود، وأما تعظيم الله ففي الركوع، هكذا يكون السجود وهكذا يكون الركوع. نعم. الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يرفع رأسه مكبرا، وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركن. نعم. إذا سجد وفرغ من سجوده وذكر الأذكار المشروعة في السجود سبحان ربي الأعلى أو ذكر غيرها من الأذكار، وأراد أن يدعو الله فدعاه، فإنه يقوم من سجوده على الأرض ويقول ماذا؟ الله أكبر، حتى يستقر ظهره مستويا وهو جالس، ولا حرج من رفع الأيادي في هذه الحال، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، وورد وثبت الرفع في كل خفض ورفع، فإذا قام من السجود كبر هائلا وهو في سجوده إلى محل استقرار ظهره الله أكبر، ففي هذه الحالة لا حرج ماذا؟ أن يرفع يديه ها هنا بعد تكبيره، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج من فعله، ولكن على طالب العلم أن يراعي حال الناس والمصلين، فإن كثيرين لا يعلمون أن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من الحكمة أن تفعله بحضرة أناس لا يعرفون السنة، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفتن والتشويش، وبالتالي من الحكمة أن تترك بعض السنن الواردة بعض السنن الواردة في الصلاة لعدم إحداث ماذا؟ فتنة محرمة في الصلاة. واضح أيها الشباب؟ فتنبهوا لهذا، فإن كثيرين من الحريصين على تطبيق السنة في الصلاة يقعون في مثل هذا الخلل، يأتي إلى مسجد وإلى أناس لا يعرفون هذه الأحكام فيريد أن يطبق هذه الأحكام، وهذا يولد ماذا؟ فتنة، ويولد نفرة عن السنة وعن ماذا؟ وعن أهلها. فلا بد من التدرج، ولا بد من توعية الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ماذا؟ تطبيقها في غالب الأحيان. نعم. فبين أنه يجوز حينما تكبر لترفع رأسك من السجود لتستقر مستقيما ومقيما ظهرك، لا حرج أن ترفع يديك ماذا؟ مع التكبير، حتى يطمئن ظهرك ويستقر وتطمئن. نعم. وها هنا يجوز لك بعد أن ترفع رأسك من السجود لتقيم ظهرك، يجوز لك بين السجدتين ها هنا أن تفترش رجلك اليسرى، تفترش، والافتراش معروف، أن تجلس على باطن قدمك اليسرى وتجعل ساقك على الأرض. وأما الإيقاع الذي يجوز ها هنا، وهو النوع الثاني من حال الرافع للسجود، أن تجلس على عقبيك ناصبا قدميك وأصابعك على الأرض، وتجلس على ماذا؟ على العقبين، هذا جائز. ثم تقول ما ورد في السنة بعد أن تقيم ظهرك، رب اغفر لي اغفر لي، أو تقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني، وبعد ذلك تكبر لتنزل إلى السجدة الثانية. ولا حرج أيضا هنا، وهذا من السنة، أن ترفع ماذا؟ يديك أيضا، تقول الله أكبر وأنت في محلك، لتنزل برأسك إلى السجدة الثانية وتسبح الله سبحان ربي الأعلى. ولا حرج ماذا؟ أن تدعو، لأن السجود جعله الله عز وجل محلا لإجابة الدعاء، وإن العبد أقرب ما يكون إلى ربي وهو ماذا؟ وهو ساجد. نعم. ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب، وينصب رجله اليمنى. نعم. ويستقبل بأصابعها القبلة. نعم، ينصب اليمنى ويجعل أصابعه على الأرض مستقبلا بالأصابع ماذا؟ القبلة. أما من كان عاجزا لا يتمكن من هذا، فلا حرج أن يجلس على الأرض بحسب ما يتيسر له، لأنه لا تكليف إلا مع قدرة المسلم على هذا الفعل، فالأمر واسع حينها. نعم. ويجوز الإقعاء أحيانا وهو ينتصب على عقبيه وصدور قدميه، ينتصب على عقبيه وصدور قدميه هكذا، ويجلس ماذا؟ على خلفية ساقيه. نعم. ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. نعم. وإن شاء قال رب اغفر لي رب اغفر لي. نعم، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته، لأن هذا الأصل أن تكون أفعال الصلاة متقاربة من حيث الفترة الزمنية، هذا الأصل، إلا إذا كان هنالك عذر كما ذكرنا في دروس الماضية، في هذه الحالة لا حرج أحيانا من ماذا؟ من التعجل لأجل عذر من الأعذار. نعم. السجدة الثانية. نعم. ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. نعم. ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا. نعم. ويصنع فيها ما صنع في الأولى. نعم. جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا. نعم، إذا قام من السجدة الثانية يكبر رافعا رأسه إلى استقرار ظهره وإقامته، وها هنا لا يقوم مباشرة وإنما يستقر شيئا يسيرا، وهذا الاستقرار أو هذا الانتظار يسمى بجلسة الاستراحة، يستريح برهة من الزمن. لماذا؟ لأنه كان في موضع منخفض، فربما اضطربت أنفاسه، فحينما يرجع يستقر حتى يرجع كل شيء إلى محله الأساس ويأخذ أنفاسه، ثم ينهض إلى الركعة الثانية أو التي يريد أن يقوم لها. هذا الانتظار اليسير يسمى بجلسة الاستراحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وحينما يريد أن ينهض للركعة يعتمد على يديه في القيام، وهذا ما يسمى بالعجن كما جاء وصفه في السنة، كان إذا قام عجن، ومعنى عجن أي قبض يديه هكذا واستند عليهما على الأرض هكذا، وضع ظواهر أصابعه مع قبضته على ماذا؟ على الأرض، معتمدا عليها للقيام. هذا يسمى بماذا؟ بالعجن، وكأنه يشبه بعجن الطحين، لأن العاجن ماذا يفعل؟ يضغط هكذا على عجينه فيعجن، كان يعجن هكذا ثم ينهض. سواء كان شابا أو كبيرا إذا كان قادرا على هذا. وحديث العجن صحيح وهو ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وربما عن غيره، ولا حجة لمن ضعف هذا الحديث، الحديث صحيح، كان يعجن ثم يعتمد على هاتين القبضتين لينهض إلى الركعة الأخرى. نعم. ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. نعم. يعني حينما يقوم من السجدة الثانية يفترش رجله اليسرى ليأخذ هذه الاستراحة، ثم ماذا؟ يعجن ليقوم إلى الركعة الأخرى. نعم. والذي يظهر هنا أنه إذا جلس بين السجدتين بصورة الإقعاء، ثم نزل للسجدة الثانية، هل يرجع إلى الإقعاء مرة أخرى أم يفترش ماذا؟ اليسرى. الذي يظهر من كلام الشيخ أنه في هذه الحال لا يرجع إلى الإقعاء مرة أخرى، وإنما ماذا؟ يفترش ماذا؟ اليسرى، ثم ينهض بعد ذلك. هذا الذي يظهر والله أعلم. ومن رجع إلى الإقعاء مرة أخرى وأخذ راحته بهذه الصورة ثم عجن وقام، أرجو أن الأمر أيضا واسع إن شاء الله. واضح يا أخوان؟ فهمتم هذه النقطة؟ واضحة يا ما واضحة؟ نوضحها إن شاء الله. الشيخ رحمه الله بيّن أنه إذا نزل للسجود، هو كان في ركعته وركع واعتدل من الركوع ثم نزل للسجدة، كبر قائلا الله أكبر للسجود، سجد السجدة الأولى، فبعد أن فرغ من السجدة الأولى سيقوم للجلسة بين السجدتين. ماذا سيفعل في الجلسة بين السجدتين؟ عنده خياران. الخيار الأول أنه يفترش رجله اليسرى كما ذكرنا وينصب رجله ماذا؟ اليمنى، ليجلس الجلسة بين السجدتين قائلا فيها رب اغفر لي اغفر لي أو رب اغفر لي وارحمني إلى آخر الدعاء، ثم يكبر للسجدة الثانية. واضح؟ ثم بعد أن يفرغ من التسبيح ودعاء الله يقول الله أكبر، ليفرغ من السجدة الثانية ليقوم إلى ماذا؟ إلى الركعة الثانية أو الأخرى. في هذه الرجعة ماذا يفعل؟ هل يفترش أم يقعي؟ واضح؟ هل يفترش أم يقعي؟ من ظاهر كلام الشيخ هنا أنه ماذا؟ يفترش. واضح؟ واضح يا أخي؟ يفترش، لا يرجع إلى ماذا؟ إلى الإقعاء. هذا هو المراد، لأن الشيخ ما ذكر أنه يرجع إلى الإقعاء، لكن لا حرج ماذا؟ من فعل الإقعاء هنا لا حرج من فعله، لأنه قد يتضمن الدليل هذا الفعل أيضا. واضح؟ نعم. والله أعلم. في أحد ما فهم يا شباب؟ واضح؟ الحمد لله. نعم. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين. نعم. كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية. وضح، هذا هو العجل. نعم. وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح. نعم. بعد أن يفرغ من السجدة الثانية ويأخذ راحته في جلسة الاستراحة، ينهض للركعة الثانية ويفعل فيها ما فعل في الركعة الأولى، إلا أنه لا يقول دعاء الاستفتاح، لأن دعاء الاستفتاح لاستفتاح الصلاة، لا يستفتح مرة أخرى، وإنما يدخل ماذا؟ في قراءة الفاتحة، ولا حرج من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مرة أخرى. وإذا أراد أن يكتفي بالاستعاذة في أول الصلاة هذا يكفيه إن شاء الله، فيقرأ الفاتحة ثم السورة التي تلي كما فعل في الركعة الأولى. واضح؟ نعم. ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. نعم. الركعة الثانية يقرأ الفاتحة، ولكن يقتصر ويختصر في هذا الركعة بصورة أقل، أو يقرأ آيات أقل من الأولى. لماذا؟ لأن الأولى أطول من ماذا؟ من الثانية. نعم. الجلوس للتشهد. فإذا فرغ من الركعة الثانية قعد للتشهد وهو واجب. نعم. إذا فرغ من الركعة الثانية وركع واعتدل من ركوعه ونزل فسجد الأولى ثم الثانية، فإنه هنا ماذا يفعل؟ يجلس للتشهد. إيش؟ ماذا قال؟ قعد للتشهد وهو واجب. قعد للتشهد، سواء كان هذا التشهد هو الأوسط في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو كان هذا التشهد للثنائية كصلاة الفجر أو النافلة، فهو يقعد هنا. إذا كانت الثنائية ماذا يفعل؟ فإنه يفترش ماذا؟ رجله اليسرى، إذا كان يصلي العشاء أو الظهر أو العصر أو المغرب أو الفجر، فإنه يفترش رجله اليسرى وينصب ماذا؟ اليمنى، ليبدأ في التشهد لصلاته. نعم. ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين. نعم. لكن لا يجوز الإقعاء هنا. لا يجوز الإقعاء، انتبه، لا إقعاءها هنا، وإنما افتراش. الإقعاء متى يكون؟ بين السجدتين في الركعة ماذا؟ الأولى من الرباعية، أو الركعة ماذا؟ الثالثة أو الرابعة. أما في التشهد فإنه يرجع ماذا؟ مفترشا. واضح؟ نعم. ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى. نعم. ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه. نعم. ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى. نعم. ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى. نعم. حينما يجلس للتشهد فإنه يضع كفيه على فخذيه وركبتيه في هذا الافتراش هكذا. وقال الشيخ رحمه الله: ولا يعتمد على ماذا؟ على يده اليسرى، يتكئ عليها، هذا لا يجوز. نعم. تحريك الإصبع والنظر إليها. ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويضع إبهامه على إصبعه هكذا. يقبض اليمنى، يعني هو وضع يديه على فخذيه وركبتيه، فيضع اليسرى كما هي، ثم يقبض ماذا؟ اليمنى، واضعا إبهامه على الوسطى. ثم ماذا يفعل؟ يرسل السبابة أو المسبح هكذا إلى جهة القبلة، ورأسه إلى القبلة كذلك، لكن عينيه إلى أي جهة؟ تنظر إلى السبابة حال التشهد. واضح؟ وهكذا تكون الحركة إلى جهة القبلة، وتكون حركة مركزة شديدة هكذا، ولا يرفعها رفعا ولا يخفضها ماذا؟ خفضا. ولا يحني ماذا؟ إصبعه هكذا، لأن حديث الانحناء ضعيف لا يصح، وإنما يحرك ماذا؟ هكذا من أعلى إلى أسفل، لكن في جهة ماذا؟ القبلة. وليس من السنة أن تفعل هكذا، ولا هكذا، ولا هكذا، وإنما السنة ماذا؟ أن تضع إصبع جهة القبلة وتحرك هكذا. واضح يا أخوان؟ وأما حديث أنه كان يقبضها ولا يرفع إلا إذا ذكر التوحيد أو التشهد أشهد أن لا إله إلا، هذا لا يصح، لا دليل عليه، وإنما بمجرد أن يقعد للتشهد الأخير أو الأوسط فإنه ماذا؟ يرفع إصبعه ويبدأ في الحركة إلى فراغه من دعائه وتشهده. واضح يا شباب؟ نعم. ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، هكذا يضع إبهامه على الوسطى تارة، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يحلق بين الإبهام والوسطى، هكذا هكذا التحليق، ودوما ننبه أنه هذا هو التحليق وليس التحليق ما يفعله البعض، يحلق هكذا بالصباع. تقول له لماذا تفعل؟ يقول كان يحلق. نعم كان يحلق، لكن المراد بالتحليق تحليق الإبهام مع ماذا؟ مع الوسطى، وليس تحليق ماذا؟ السبابة والمسبحة. واضح يا شباب؟ نعم. وتارة يحلق بهما حلقة ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة. نعم. ويرمي ببصره إليها. يرمي ببصره، يرمي ببصره يعني مش ينظر إليها، انتبه، لأنك إذا نظرت تحول رأسك عن القبلة، وإنما المراد أن يكون رأسك إلى جهة القبلة وبصرك ترمي به إلى ماذا؟ إلى هذا الإصبع. واضح؟ هكذا. نعم. ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره. نعم، يدعو بها من آخر التشهد، من أول التشهد إلى آخره. واضح يا شباب؟ هكذا يكون التشهد بهذه الصورة. ولا يشير بإصبع يده اليسرى. نعم، لا يشير بإصبعه الذي في يسراه. بعض الناس إذا وقت جلس ماذا يفعل؟ يحرك إصبعيه الاثنتين هكذا، هذا لم يرد، إنما يحرك ماذا؟ إصبعا واحدا فقط، واحدة. وجاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه المسبحة التي يتشهد بها الإنسان المصلي، قال إنها أشد على الشيطان من الحديد، لذلك إذا ركزت معها تجد خيرا وتحارب الشيطان، فلا تنسى هذا الشيء. ووجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رفع إصبعيه الاثنتين فقال له ماذا؟ أحد أحد، يعني إيش؟ إصبعا واحدا، إصبعا واحدا، فتحرك هكذا إلى آخر التشهد. نعم. ويفعل هذا كله في كل تشهد، في كل تشهد. نعم. صيغة التشهد والدعاء بعده. جيد، نواصل إن شاء الله هذه الصيغ مع بيانها في الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. هذه تكلمنا فيها كثيرا. يقول الأخ محمد بعض المصلين إذا فرغ من تشهد ماذا يفعل؟ يضرب هكذا يديه إذان منه بأنه فرغ. لا، أنت هنا مدام ما أنت مع الإمام تتشهد، إذا فرغت من التشهد لا حرج من ماذا؟ من الدعاء، لأنه ثابت الدعاء حتى في الجلوس الأول، تدعو إلى أن يكبر الإمام للركعة الثالثة، تستفيد من هذا الزمن، لأن الدعاء في هذا المكان عظيم، لأن الله يقول وأقم الصلاة لذكري، ومن ذكر الله أن تدعوه وحده لا شريك، تدعو الله في هذا المكان حتى يقوم الإمام إلى الركعة الثالثة، وليس هنالك دليل بضرب اليدين هكذا. وذكرنا أن هذا الفعل فيه تشبه بمن؟ بالرافضة الشيعة، لأن الرافضة يفعلون هكذا إذا انتهوا من الصلاة، ضربوا أفخاذهم بأكفهم هكذا، ويقولون قولا سيئا والعياذ بالله، فانتبهوا لهذا. المرفق، هذا المرفق يعني تضعه على ماذا؟ على فخذ. إذا اعتبرنا هذا الفخذ، تضع المرفق على ماذا؟ على الفخذ هكذا على الطاولة، جيد؟ يعني لا تجافيه، وإنما تضع المرفق ماذا؟ هكذا. أما حرف المرفق فلا يظهر، لأنه ما نص عليه، فالأصل في الوضع أن يكون ماذا؟ هكذا. الأصل في الوضع أن يكون هكذا، لكن إذا قيل هذا نص عليه. واضح يا أخي؟ فإذا يضع المرفق هكذا ويقبض ماذا؟ اليمين. واضح؟ نعم. العجن، العجن يكون هكذا، يعني ظاهر الأكف يكون إلى جهة القبلة، تعجن هكذا، فحينما تقوم يكون الساعد مستقيما جهة القبلة بكليته. واضح؟ نعم. في سؤال آخر؟ تفضل. الإقعاء منه ما هو جائز ومنه ما هو ليس بجائز، فقد نهينا عن إقعاء القرد، ونهينا عن إقعاء ماذا؟ الكلب. أما الإقعاء الذي يجوز وهو ما بين السجدتين، وهو ماذا؟ أن تبسط قدميك، تنصب قدميك وتبسط قدميك وتجعل الأصابع على الأرض مثنية إلى جهة القبلة، وترص قدميك وعقبيك هكذا، وتجلس على ماذا؟ على العقب. واضح؟ نعم. نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم.